الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يصح قولهم الأشاعرة هم أكثر المسلمين الآن؟ وكذلك ما هي الفروق بيننا وبين الأشاعرة؟ الحمد لله. أولا لا بد أن يعرف السائل الكريم أن العبرة ليست بكثرة الطوائف ولا بقلة أعدادها، وإنما العبرة بموافقة الحق المتفق مع دليل الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. ولا جرم أن الموافقين للاعتقاد الصحيح في هذا الزمان قليل جدا باعتبار النظر إلى كثرة طوائف أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة والأشاعرة والماتريدية والكلابية والكرامية والأحباش والصوفية والرافضة والخوارج وغيرهم من الفرق المنتسبة للإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان قلة أهل الحق كما في حديث الافتراق الصحيح: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فإذا سواء صحت هذه المعلومة أو كانت معلومة غير صحيحة فإنما تثبت أمرا لا شأن له لا بمعرفة الحق ولا بمعرفة الباطل. فسواء كان المعتزلة أكثر الأمة أو الأشاعرة أكثر الأمة أو الرافضة الأكثر أو الخوارج، كل ذلك معرفته لا ترجع على الإنسان بالنفع، وإنما ينبغي للإنسان أن يسأل عن صفات أهل الحق وأصول أهل الحق ومذهب أهل الحق حتى يكون تابعا لأهل الحق وإن كانوا هم الأقل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان قلة أهل الحق: وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو قال الأحمر. فأهل الحق قليل، أهل الحق قليل، وكما قال الشاعر: وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. فعليك بجادة مذهب أهل السنة والجماعة، ودعك من بنيات الطريق من تلك العقائد الباطلة المبنية على مخالفة الكتاب والسنة. وأما مسألة الفروق بين الأشاعرة وأهل السنة ففروق عظيمة كثيرة، يكفيك أن هؤلاء أهل الحق، أقصد أهل السنة والجماعة، هم أهل الحق، والأشاعرة من أهل الباطل والبدع، فهم يخالفون أهل السنة في مسائل في باب الأسماء والصفات في مسائل الاستدلال. فالأشاعرة يعتمدون في الاستدلال على عقولهم وفهم عقولهم، ولا يرجعون إلى فهم السلف الصالح، ولا يعتمدون فهم الصحابة في مسائل وآيات الاعتقاد، بينما أهل السنة طريق الاستدلال على مسائل الاعتقاد عندهم مقصور على الكتاب والسنة، وفهم هذه الأدلة مبني على فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة. ومن الفروق كذلك أن في باب الأسماء والصفات فالأشاعرة معطلة في باب الأسماء والصفات، فهم وإن احتجوا بالآية إلا أنهم يخرجون دلالتها الصحيحة ويقحمون مكانها دلالة غريبة عن اللفظ. وأما أهل السنة فإنهم يؤمنون بالنص ظاهرا وباطنا، ويؤمنون بالمعنى الحق الذي كان الصحابة يفهمونه من هذا الدليل المعين. فأهل السنة يؤمنون بصفات الله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وأما الأشاعرة فإنهم يحرفون في نصوص الصفات ويعطلونها، ولذلك فقد عطلوا جميع نصوص الصفات كتابا وسنة، ولم يؤمنوا من الصفات إلا بالصفات السبع التي ذكرها السفاريني بقوله: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. وأما ما عداها من الصفات التي يسمونها الخبرية المحضة فإنهم يحرفونها كصفة العلو والاستواء والأصابع والوجه واليدين والرحمة والغضب والرضا والكراهية، هذه لا يؤمن بها الأشاعرة، وإن أقروا ألفاظ نصوصها ظاهرا إلا أنهم يحرفونها ويخرجونها عن ظاهرها وحقيقتها. وكذلك الأشاعرة جبرية في باب القدر، فهم يسلبون العبد قدرته واختياره، بينما أهل السنة يؤمنون بأن العبد له قدرة واختيار ولكنها خاضعة لمشيئة الله عز وجل واختياره وقدرته، فلا نشاء إلا ما يشاء الله تبارك وتعالى. والأشاعرة كذلك مرجئة في باب مرتكب الكبيرة، فهم يزعمون أن الإيمان اعتقاد بالقلب فقط، بينما أهل السنة والجماعة يقولون بما قامت عليه الأدلة الصحيحة الصريحة من أن الإيمان مبني على ثلاث ركائز: على اعتقاد الجنان وقول اللسان والعمل بالجوارح والأركان. ولو تتبعنا هذا الباب لتبين لنا أكثر من ذلك، ولكن الوقت لا يسمح إلا بهذا. فإذا يا أخي الكريم، لا يمكن إن كنت صاحب فرقان ومعرفة أن يختلط عليك أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وأهل الحق وأهل الباطل. إنما يختلط الأمر على من ليس عنده علم ولا فرقان يميز به بين أهل الحق وأهل الباطل، والله أعلم.